فوقف على المنبر فمد يده يريد ان يبايع فانتفضت يده وانتفض جسمه ثم بكى رضي الله عنه من استطاع ان يتكلم، مع العلم انه في يوم الوفاه كان اقوى واثبت، لكن لما راى المنبر وراى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وراى المشهد المسلمين اخذته عمره، فاخذ عمر بجانبه، عمر ذهب البكاء الاول، الان صمد عمر، فاخذ بيد ابي بكر وثبتها للناس ومدها واخذ يبايعه، واخذ عمر يقول هذا ابو بكر، والله ما فينا كابي بكر، والله انه افضلنا وانه احقنا بالامامه والخلافه الى اخر ما قال، ثم قال انا سيف في يدك ابي بكر، او كما قال في بعض الروايات، فاخذ يبايع، ثم قال ابو بكر في كلمه موجزه: ايها الناس انني متبع ولست بمبتدع، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيتم فلا طاعتني عليكم، ايها الناس القوي فيكم ضعيف حتى اخذ حقه، يقول الجبار فيكم الذي يابى ان يدفع الظالم سوف يكون ضعيف حتى يسلم لي الحق باذن واحد احد، والضعيف فيكم قوي حتى اخذ الحق له، ابلغ كلمات التاريخ، يقول الضعيف المظلوم هو قوي باذن الله وتنخفض معه حتى اعطيه الحق. ثم نزل رضي الله عنه وما هي الا ايام، فاما العرب فاتاها الخبر، فمنهم من قال ما دام ان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ماتت الرساله فارتدوا، واما بعضهم فقال الزكاه الا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ندفع الزكاه الذي فقد؟ فرفضوا الزكاه، فقام على المنبر فاعلن الحرب على المرتدين الذي منع الزكاه والذي كفر بالرساله. قال عمر: يا خليفه رسول الله نفاوضهم ونصالحهم عل الله ان ياتي بهم، يعني نحاورهم، يعني نفتح معهم حوارا وملاينة ويسأل. فأخذ أبو بكر بلحية عمر وحجه أمام الناس، قال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، يقول شجاع بالجاهلية ولم يعترف نفسه جبان، والذي نفسي بيده والله الذي لا إله إلا هو لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فلما انشرح صدره شرح الله صدور المؤمنين فاكتشفوا له، فوزع الرايات فجاءت عصاة العرب وردهم خازين ذليلين في العمائم حتى دخلهم بالمسجد رؤوس المرتدة بعدما قتل منهم مقتلة، فقال على المنبر يشاور رموز المرتدين وهم في العمائم مكتفين وفي السلب وفي الخيوط وفي الجلود، وجيوشه رضي الله عنه جنود تحس بهم، قال: اختاروا من حرب مجليه او سلم مخزيه، يقول تريدون عيد الكرمه نقاتل اياكم ثاني مره ولا سلم مخزيه؟ قالوا: نريد السلم. ما هي السلم؟ قال: تجيون قتلانا ولا نجي قتلاكم، وقتلانا في الجنه وقتلاكم في النار، ونجردكم من السلاح والسيوف والحلق والخيوط، وتبقون اذله بين المسلمين حتى يري الله خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايه فيكم. قالوا: بل نريد السلم. فقام عمر قال: اما قتلانا يا خليفه رسول الله في الجنه وقتلاهم في النار، واما ان يدعو قتلانا فيها فقد ذهب قتلانا الى الله بابيهم، واما نجع السلاح منهم فاحسنت يا خليفه رسول الله. فقال المسلمون: هو ذا. فوافق ابو بكر وتم الدين وارتفعت المله. وهنا دروس: اولها الله حي لا يموت وكل احد سيموت، فانتبه وانتظر هذه الساعة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة العزباء محمول، فتهيأ لهذه السكرة ساعة الصبر التي يقول فيها الطنطاوي ساعة الموت، يذل فيها الجبار ويذعن فيها المتكبر ويضعف فيها القوي ويستكر فيها الغني، ساعة الموت يذهب الشباب وافتخار الشباب وقوة الفتيان، ويذهب خيلاء الملوك وخيلاء الأغنياء وكبر الشرفاء يصبحون ذرات وحشرات أمام ملك الموت، فانتظر هذه الساعة. الثاني أنه ليس عندك عهد من الله بوقت وزمان ومكان الوفاة، فانتظرها في أي وقت، قد تموت الآن أو بعد الآن أو في سيارتك أو في الطائرة أو على فراشك، فأعد توبة وشهادة وإيمانا وعملا صالح فكأن قدي وأنت مشرف عليه. الثالث